الله يبارك فيك. في بس قبل ما نبتدي احنا بكره ان شاء الله هنبتدي سكاش اللي عليه بكره هو اللي هيجي ويوم السبت معاك. في بس معاك واحد يوم السبت اللي هو من 2 ل 4 صح؟ ده من 1051 للاخر، ده حوالي 300 طالب، فده مش هينفع ناخده كده. هنقسمه على مجموعتين، هيبقى من 2 ل 3 ونص، من 1051 ل 1225. اوكي؟ من 1 ونص، من 2 ل 3 ونص. ومن 3 ونص ل 5، من 1226 للاخر. يعني هتروح له ساعة واحدة بس ده هتفرق معاكم. غيرنا احنا بس هتريحكم. يبقى كل المواعيد بتاع السكاشن زي ما هي في الجدول بالظبط. ما عدا يوم السبت من 2 ل 4، ده مكتوب لك في الجدول من 1051 ل 5. هنخليها احنا من 1051 ل 1225 من الساعة 2 ل 3 ونص. ومن 3 ونص ل 5 من 1226 للآخر. ده أول حاجة. ثاني حاجة، كل واحد هيلتزم بميعاده اللي هو في الجدول. المجموعة معمولة 175 واحد، فيدوبك المعمل هيبقى اللي فيه مش عارفين يقعد، فما ينفعش يجي حد يقول لي انا عايز التزم احضر المكان من 8 ل 10، احضر من 12 ل 2 والكلام ده. تمام؟ اللي عنده ظروف طارئة بيستأذن، بنشوف الظروف دي وبيستأذن، بياخد ورقة. حضرتك ما تمشيش الا لما الدكتور اللي عندك يعلم لك على اسمك. الكشوفات الترميده معموله كلها الدكتور اللي واقف او المريض واقف معاه كشوفات، فما تمشيش الا لما يتعلم على اسمك عشان ما حدش يتحرم بالغلط. ان انت بتحضر واتكتبت غياب، حضرت مثلا وكتبت ورقه ومن غير قصد الورقه دي ضاعت ولا حاجه، فانت هتتكتب غياب. فطبعا انتوا عارفين ان سحر المال عمل في اخر السنه اللي تجاوز نسبه معينه من السكاشن بيتحرم من النظر. فعشان نتكلم الحكايه ديت، انت لو حضرت غير معادك بورقه، طبعا لو من غير ورقه عمرك ما تاخد غياب باذن، يعني بتاخد غيابك بس تتاكد وانت واقف ان اسمك اتعلم عليه. الهاند اوت انا عملته لكم في وورد، تمام؟ اللي هو الكلام اللي على السبوره ده مكتوب هنا في الوورد دوت، ومصور لكم بالشرايع. المجموعه اللي فاتت خدت نسخه، هينزلوها في المكتبات. لو انتوا عايزين تاخدوا النسخه ديت تنزلوها برضه تاكيدي ماشي، ما كانش نزلت خلاص ماشي. بدأنا الترم الأولاني، أخذنا التشو بتاع النبات، أخذنا في العملي الدرمال تشو والجراوند تشو. قلنا عشان نسهل على نفسنا هنشبه الأنسجة ديت بالإنسان بالظبط أو بالهيومن. وفعلا بدأنا في الدرمال تشو، قلنا اللي هو بينفتح في الإنسان السكن، حتى كانت الكاركتر اللي في الدرمال تشو زيها زي السكن بتاعتنا، اللي هي كانت عبارة اللي زي ما تشوف في النبات بيبقى له كاركتر لحاجتين، اللي هو الترايكون زينا كده، والاستوماتا اللي هي بتعادل عندنا المساحه. تاني حاجه خدناها اللي هو جراوند تشو اللي كان بيكافح البلاد. قلنا مفيش حاجه في جسمنا مفيش فيها بلاد، برضه في النبات مفيش حاجه مفيش فيها جراوند تشو. تمام؟ دول اللي احنا خدناهم، دول اللي احنا خدناهم في الترم الاولاني. هنكمل الترم ده بقيه التشو. في كتاب العملي للسنه كلها، قسم واحد للسنه كلها. طبعا انتوا سلمتوه الترم الاولاني. مثلا بكره مثلا من 8 ل 10 لقينا ارقام من 1 ل 150. هتلاقي الكتب ديت هتجي لك المعمل وانت قاعد، هتقوم واخدها بكره. تمام؟ كل مجموعه هيجي لها كتب بتاعتها في المعمل وهتاخدوها وانتوا قاعدين مكان. تمام؟ معادلة هتاخد طبعا ارقام جديدة طبعا. ما فيش مشكلة هنجيبه لك كده. ماشي يا جماعة؟ هنبدأ الترم ده اللي هو الكوندكتنج تيشو، اللي هو ثالث نوع من التيشو، اللي هو المواسير بتاعة النبات، اللي هو بيعادل عندنا الأوعية الدموية. طبعا احنا عايزين عشان الدم يوصل من عندنا لغاية المخ بيمشي في أوعية دموية، برضه عشان النبات يوصل له الغذاء بتاعه او الميه بيمشي في مواسير. عندي نوعين من الكونتاكتنج تيشو، تمام؟ الزايلم والفلويم. الزايلم بيسموه الووتر كونتاكتنج تيشو اللي مسؤول عن توصيل الميه. الفلويم اللي هو بيسموه الفود كونتاكتنج تيشو، مسؤول عن توصيل الغذاء. يبقى انا عندي كونتاكتنج تيشو في النبات حاجتين بس، مش معقد ولا حاجه. حاجه بتوصل الميه وحاجه بتوصل الغذاء. اللي بيوصل المية اسمه زيلم واللي بيوصل الغذاء اسمه فلويم. عندي الزيلم الاستراكشر الزيلم بيتركب من حاجتين، حاجة تراكري إليمنت وحاجة اسمها أتراكري إليمنت. من اسمها كده تراكري إليمنت ده اللي هو هيبقى مسؤول عن التوصيل، اللي هي نوعين التراكيت والفيست. أتراكري إليمنت ملوش دعوة بالفانكشن بتاع التوصيل دي، ده موجود بس مجرد سبورت. تمام؟ يبقى عندي الفيسل الاستراكشر بتاعها حاجتين، تراكر اليمنت حاجه بتبقى انكلودد في الفانكشن بتاع التوصيل، والتراكر اليمنت ديت ما بتبقاش ليها دعوه بالفانكشن بتاع التوصيل. كذلك الفلويم اللي هو الفود كوندكتنج تيشو عندي فيه حاجتين، اللي هو السيف اليمنت ده انكلودد في توصيل الغذاء اللي عباره عن سيف سيل وسيف تيوب، النون سيف اليمنت اللي هي كومبانيون سيل فلويم فايبر وبالنكاين. اول حاجه هناخدها اللي هو التراكر. المفروض في الشرح العملي مطلوب منك او تبقى قاعد المفروض تعرف ثلاث حاجات، يعني المفروض وانا لغايه الساعه ما تخلص المفروض انت هوصل لك ثلاث حاجات. اول حاجه ايه التراكيت اصلا دي تبع ايه؟ عرفنا ان هي تبع الزيلم اللي هو الوتر كوندكتنج تيشو. ازاي هتقسمها؟ دي طبعا انا ما رسمتهاش في المجموعه اللي فاتت لان كانت الناس واقفه ومش هيعرفوا يستنوا يشوفهم، هنأجلها لبكره في السكاشن مؤقتا الاسبوع ده لغايه الاسبوع الجاي نشوف هنرسم بعد كده على السبوره هنا. الحاجه الثالثه ان انا ازاي هعرف الايمنت ده تحت الميكروسكوب. فالنهارده هنشوف ايه الحاجه ديت وازاي اشوفه تحت الميكروسكوب، ونشوف بكره في الرسم كل واحد في سكشنه يتعلم ازاي يستخدم. التراكيت ده قلنا نوع من انواع الووتر كوندكتنج تيشر مسؤول عن توصيل الميه. دي بتكون خلايا الونجيتد، بيبقى عندي طبعا بتكون ليجنيفايد. عارفين كلمه ليجنيفايد من الترم الاولاني يعني ايه؟ يعني بيكون على لجنين وبتاخد لون احمر مع ايه؟ كلوروبلاسنول واتش سيل. بتكون خلايا اونجيتد وبتكون ليجنيفايد. اللجنين بيترصد في صوره كذا صوره اللي عندك في العمل اللي هو البورتر ديفيست. في خدته في النظري كذا كذا نوع من التراكيت، اللي عندي في العمل نوع واحد بس اللي هو البورتر ديفيست تراكيت. اهم حاجه تعرفها في جدول بيت التراكيت ان النهايه بتاعتها من فوق ومن تحت بتكون مدببه. يعني لو رسمناها بتلاقي النهايه بتاعتها من فوق ومن تحت مقفوله. لان ده الفرق الرئيسي اللي هيفرقها عن الزيلم. الزيلم هتلاقي الاوبن بتاعته او النهايات بتاعته من فوق ومن تحت مفتوحه. ليه؟ عن الفيسل معلش يعني. التراكيت بتلاقي النهايه بتاعتها من فوق ومن تحت بتكون امبرفريتد او مدببه. لكن في البيسل بتلاقي النهايه من فوق ومن تحت مفتوحه. البيسل بتتكون ازاي؟ قال لك بتكون عباره عن خلايا بروكامبيال سيل بتكون لازقه ببعضها. بروكامبيال سيل ده عارفين الكامبيوم بيكون مربعات اللي هي الخلايا اللي هي المستطيلات دي. بيقوموا لازقين في بعض كده. تمام؟ قال لك الاند بتاع الخليه ديت والخليه ديت يحصل لها ديسوليوشن. يعني مش دي شكل فيها عارف دي نهايتها فين ودي نهايتها فين؟ صح؟ فقال لك لا، قال لك لما بيشبكوا بعض كده الاند النهايه بتاع الخليه ديت وبتاع الخليه ديت بتدوب. ايه اللي يحصل عندي؟ يبقى كونتينوس تيوب، تبقى انبوبه واحده، بدل ما هم حاجتين كده هيبقوا حاجه واحده. لان الاند بتاعت الخلايا بتبقى ديستريبيوشن كومبليت ديستريبيوتد وتتكون لي كونتينوس تيوب. تمام؟ طيب النبات في اول ما بيكون صغير كميه الميه اللي بيحتاجها تكون كبيره ولا قليله؟ قليله، فالديامتر بتاع الماسوره اللي هتوصل له او الفيستر بتكون صغيره، بيسموها بروتوزاير، اللي هو بيكون في اول عمر النبات كميه الميه اللي هتطلع له كميه صغيره، فبيكون البروتوزايلم اللي هو بيتكون نارو ديامتر. ده عندي منه نوعين، انولار وسبايرال. يعني ايه انولار وسبايرال؟ ماشي حلقات اللي هي ايه برضه؟ ليه يعني ايه الاشكال دي عباره عن ايه؟ اللجنين ده اللجنيفيكيشن باترن بتاعه. اللجنين اتعمل هنا في صوره حلقات وهنا في صوره سبايرال. احنا قلنا الفيسل والتراكيت الاثنين لجنيفايد. اخذنا من التراكيت نوع واحد اللي هو البودر سبيرال. الفيسل عندي منها كذا نوع، تبع ايه كذا نوع دول؟ قال لك تبع ازاي اللجنين بيدي لك اشكال ايه عليه؟ تبع اللجنين بيتوصف باشكال ايه؟ هيقسموا لك انواع. فعندي في البروتوزايلم اللي هو النارو دايمتر اللي في اول عمر النبات ده عندي منه نوعين انولار وسبايرال. طيب النبات لما بيكبر شويه كميه الميه اللي بيحتاجها اكيد بتزيد، فبالدايمتر بتاع البروتوزايلم بيوسع يقوم مكون لي حاجه اسمها الميتازايلم. ده بيكون وايد دايمتر ده بيبقى عندي منه نوعين ريتيكولات وبرضك بيت الزايلنت بس. تمام يا جماعه؟ هدي الانولار زايلنت فيسلز، مش عارف الصوره واضحه ولا لا، بتلاقي حلقات، شايفين الحلقات دي؟ بتلاقي حلقات كده تمام؟ عامله زي بالظبط كذا، هتلاقي خواتم كده. السبايرال بتلاقيها حلزوني، تلاقي حاجه مشبكه ببعض حلزوني، لو شفناها كبيره شويه تبقى بالمنظر ده. تمام؟ بتلاقي زي ما تكون حاجه معموله حلزوني كده. تمام؟ زي ما احنا متعودين من الترم الاولاني، مش لازم اللي يجي لك يكون اسم الشريحه. يعني ممكن اجيب لك مثلا الشريحه بتاع السبايرال زي الفيسز دي واقول لك الفانكشن. بقى الفانكشن ايه؟ كوندكشن اوف وول. تمام؟ طيب لو جاب لك السبايرال زي الفيسز دي وقال لك سالك عليها سؤال الليجنيفيكيشن باترن اوف نقط السبايرال، يبقى الليجنيفيكيشن باترن كانه بيسالك على اسمها، لان احنا قلنا تبع الليجنيفيكيشن باترن شكل الليجنيفيكيشن بيتحدد اسم الزايلن بالاشكال بتاعته. فلو جاب لك مثلا الانولار ده وقال لك ليجنيفيكيشن باترن از نقط، انا في الحاجات اصلا بتبقى يعني الاسئله شكل تحس ان شكلها الفوكس هي عايز الليجنيفيكيشن باترن هي بالظبط شكلها ايه. تمام؟ قلنا الميتا زايلم اللي هي الوايت زايلم ريفرنس بيبقى عندي منها نوعين، الريتيكوليت اللي هو عامل زي الشبكه اللي هي سبعات ثمانيات كده، والبوستر ديفيتس اللي هو بيبقى فيه نقط او مخرم بالمنظر ده. طب ازاي افرق البوستر ديفيتس زايلم ريفرنس على البوستر ديفيتس رفيد؟ طبعا الليجمنت تحت الميكروسكوب بتدي لون احمر. ازاي افرق ما بين البوستر ديفيتس زايلم ريفرنس والبوستر ديفيتس رفيد؟ برافو عليك، من الاند بتاعتك. قلنا الترافيد بتكون امبرسوليتد اند، لكن هنا الاوبن اوبن اند من فوق ومن تحت. تمام يا جماعه؟ ده طبعا البوردر تيبل ترافيد على باور 40، ودي برضه لو كبرناها شويه بيبان لك البيتس بتاع الزايلنت بيتس. قلنا ان البيتس بتتكون من تناكر الاليمنت اللي مسؤول عن التوصيل او انكلودد في التوصيل، وحاجات اتراكر اليمنت وظيفتها سبورت دي مش هنهتم بيها قوي، او انت خدتها في النظر اصلا اللي هي الزايلم فايبر والبارينكايما، دي حاجات انت واخدها في النظر. طبعا بتكون خلايا عاديه، بتكون ليفنج سيل، بتكون خلايا بتكون اتكسرت، قلنا جراوند تيشو. البارينكايما كانت تبع مين؟ جراوند تيشو. جراوند تيشو ده بيكون اتكسرت في كل النبات زي البلاط عندنا كده، هو موجود في كل الجسم، وبتكون طبعا خلايا ليفنج وبتكون سينور. بعد كده الفلويم قلنا بيتكون من سيف اليمنت اللي هي عباره عن سيف تيوب وسيف سيل، ونون سيف اليمنت اللي هي الكومبانيون سيل والفلويم فايبر والبانكاي. قبل ما اجيب لك على الكلام هقول لك بس الشكل عشان نبقى فاهمين واحنا بنشرح. احنا قلنا الفيزل بتتكون ازاي؟ الكامبير بيلزق في بعضه ويحصل كومبليت سوليوشن بتاع الاند بتاع الخلايا دي، كقول لك كونتينوس تيوب. هنا في الفلويم قلنا بتتكون من سيف تيوب اللي هي الطويله دي، تمام؟ وبيلزقوا في بعض برضه. بس هنا الاند بتاع كل سيف تيوب ما بيحصلهاش كومبليت سوليوشن، بتبقى بس مخرمه، يعني بتتكون هنا عارفين حاجة، عارفين المدخل بالظبط كده، بيقوم يعني بيقوموا لازقين في بعض، بس النيات ما بينهم بتبقى فيها خرام بس، بيسموها تيب فليه. تمام؟ تبقى عاملة زي المدخل بالظبط. طيب ما هي لو كانت أصلا لو كانت تيب ديوب دي اتلزقوا في بعض والإند بتاعتها سوليد، كان هيعدي حاجة؟ تمام؟ عشان كده في الفيسل حصل كومبليت سوليوشن، المية بتعدي براحتها. في السيف تيوب بقى ما حصلش كومبليت سوليوشن، بس كون لي حاجه اسمها السيف بليت اللي عامله زي المنخل بالظبط. فاللي بيحصل ايه؟ ان السيتوبلازم ستراند بتقوم ماشيه كده حلو، تمام؟ تيجي تقوم خبطه في السيف بليت هنا مش هتعرف تعدي. تعمل ايه عشان تعدي؟ تقوم جايه متفرطه، السيتوبلازم ستراند بتفرط الخطوط الخيوط اللي هي الرفيعه دي. فتقوم جايه قرب النهايه كده وتقوم متفرطه. لما تتفرط هنا هتعمل لك شكل ايه؟ ثمانية كده أو مثلث، تمام؟ ثم عاديه من الاخرام دي. طيب عايزه تتجمع تاني تمشي في صوره حزمه، ثم عامل لك شكل ايه تاني تبعه كده او مثلث. تمام؟ طيب عشان احنا نقول كده ليه، ده اللي هعرفه بيه تحت الميكروسكوب. احنا اتفقنا ان انا في المحاضره عايزك تعرف احنا بنتكلم في ايه اصلا، ازاي هترسمه، ازاي هتشوفه تحت الميكروسكوب. النهارده احنا هنشوف الحاجه وازاي اعرفها تحت الميكروسكوب. ده رسمة الفرايم اللي احنا هنرسمها بكره ان شاء الله. السيف تيوب والسيف سيل ما يبقاش فيهم نيوكلياس. النيوكلياس موجوده في الكومبانيون سيل ده. تمام؟ وممكن الكومبانيون سيل اللي هي معناها بالعربي ايه؟ خلايا مرافقه، ممكن واحده كومبانيون سيل تكون مشتركه ما بين اكثر من سيف تيوب او سيف سيل. يعني مش لازم كل سيف سيل ليها كومبانيون سيل، ده ممكن الكومبانيون سيل الواحده تكون مشتركه ما بين اكثر من خليه. طيب ازاي هعرفه تحت الميكروسكوب؟ هعرفه تحت الميكروسكوب من المثلثات الحمراء دي. اللي هي ايه المثلثات الحمراء دي؟ دي عباره عن سيت بلازم ستراند، اللي هي اما بتقرب من ستيت بليت بتتفرد عن بعضها عشان تعرف تعدي من الاخرام دي. تمام يا جماعه؟ يبقى بتعدي اعرفها اول ما اشوف المثلثات الحمراء دي تحت الميكروسكوب، يبقى ده على طول ال اف او قطاع طولي من كوتيريال سيكشن في الفلويد. تمام؟ لو جاب لك شاور لك بالسهم كده على المثلث الاحمر ده في الامتحان وقال لك ذا بوينتر ريسيرت نوع، يبقى هو ده السيتوبلازمك استراند. تمام يا جماعه؟ قلنا السيف تيوب او السيف سيل دي بتكون خلايا انفيدوال سيل وبيكونش فيها نيوكليوس. السيف تيوب بتكون عباره عن كذا خليه بالبروتيد اند بتكون تيوب، وبيكون ما بينها حاجه اسمها السيف بليت. البروتوبلازم هو اللي بيعدي من السيف بليت ديت عشان يوصل الفود، ما بيكونش فيها نيوكلس. فالنيوكلس موجوده في الكومبانيون سيل، ممكن واحده وان اوف سيفرال اسوشيتد تو سيف تيوب، يعني يبقى واحده كل سيف تيوب او مشتركه ما بين كذا سيف تيوب في كومبانيون سيل واحده. الفلويم فايبر والفلويم بالكلمة دولت مش هيهمونا في العملي. الفلويم فايبر بتكون برضه لجنوفايت او سيرولوجيك، والفلويم بالكلمة اللي هي بالكلمة العادية. وده الصورة بتاعت تحت الميكروسكوب هنعرفها من المثلثات الحمراء اللي هي سيتوبلازمك ستراند. ودي الرسمة بتاعته اللي احنا هنرسمها بكرة. يبقى احنا كده يا جماعه خدنا الكوندكتنج تيشو اللي هو الووتر كوندكتنج تيشو اللي هو الفاينل سواء كان تراكيت او فيتل. خدنا الفلويم، خدنا من التراكيت نوع واحد بس اللي هو البوردر فيتل تراكيت. خدنا من الفيتل اربع انواع، نوعين من الانولر ونوعين من البروتوزايلم ونوعين من الميتازايلم. واخدنا الفلويم ال اس في الفلويم. لغايه دلوقتي في حد عنده سؤال؟ طيب الزيلم والفلويم بيترتبوا في النبات بصوره بيعملوا ما يسمى بحزمه وعائيه فاسكولار باند. الزيلم والفيسكل بيبقوا ارانجد بصوره معينه بيكونوا حاجه اسمها الفاسكولار باند او الحزمه الوعائيه. تمام؟ تبع ترتيبهم بيديني نوع الفاسكولار باند، يا اما بتبقى كولاترال يا اما باي كولاترال يا اما سنترال يا اما راديال. السنترال ديت مش هتحط فاسكولار باند في النظري ولا خدتوها في الاولاني؟ دي علينا في النظري بس، دي مش هناخدها في العمل، انتوا خدتوها خلاص كده. مطلوب منك بس الثلاث انواع دول. ايه الكولاترال والباي كولاترال والراديال دول؟ قلنا هنقسمهم تبع الزايلم والفلايم اترتبوا ازاي؟ قال لك لو الزايلم والفلايم اترتبوا بقوا على نفس الراديال فوق بعض او تحت بعض اللي هم على خط واحد، يبقى ده كولاترال سواء اوبن او باي كولاترال. لو الزيلم والفلويم ترتبهم ان هم يبقوا الترنيتنج مع بعض، يعني لو عملنا دايره كده واحده زيلم واحده فلويم واحده زيلم واحده فلويم، بيسموها راديال فاسكولار باند. تمام؟ طيب نبدا بالكولاترال فاسكولار باند. اول حاجه اللي هي الاوبن كولاترال فاسكولار باند، هو طبعا كان هيبقى واضح شويه بالرسم بس هنحاول نفهمها من هنا ونرسم في السكشن. قلنا الكولاترال ان الزيلم والفلويم على نفس الراديال، الاثنين فوق بعض. دايما الترتيب بيبقى الفلويم دايركتد للاوت سايد او لفوق، والزيلم دايركتد للان سايد او لتحت. طيب احنا قلنا الزيلم ليجنفايد ولا مش ليجنفايد؟ ليجنفايد، يعني لازم هيتسبب بلون احمر. الفلايم مش ليجنفايد، يبقى هنشوفه ايه؟ شفاف او بلون اللي هو الخلايا العاديه. تمام؟ يبقى اللي عندي الزايلم بيترتب اهوت لتحت اللي هو الدوائر دي، طبعا دي لونها احمر المفروض، والفلايم اللي هو اللي فوق ده اللي هو الخلايا الشفافه او اللي هي مش واخده لون. طيب قال لك انت عندك نوعين من الكولاترال، يا اما اوبن يا اما كلوز. يبقى بترتبهم او بقسمهم ازاي اوبن وكلوز؟ تبع وجود مين؟ الكامبيوم. لو كامبيوم موجود بسميها اوبن كولاترال فاسكولار باند، لو كامبيوم مش موجود بسميها كلوز. طيب الكامبيوم ده خلايا ليجنوفايت مش هيتسبب. معنى كده المفروض لو عندي الاوبن كولاترال فاسكولار باند يبقى عندي فلويم وبعدين كامبيوم وبعدين زايلم. الزايلم انت هتشوفه واضح جدا اللي هي الدوائر الحمراء دي، طبعا الزايلم مواسير، فلو عملت تقيس الماسوره دي هتبان لك ايه؟ الدايره بس اللي هتبان لك اللي هو الاوت لاين اللي احنا شايفينه ده. طب الفلويوم والكامبيوم مش هيتسبقوا، يعني المنطقه الشفافه اللي فوق ده هي دي فلويوم وكامبيوم، لكن ما اقدرش اقول ما اجيلكش على الطبقه دي بالظبط واقول لك دي الكامبيوم او ده الفلويوم، لان الاثنين مع بعض بس الاثنين مش واخدين لون، مش قادر احدد الطبقه دي من الطبقه دي. تمام؟ طيب ده هيقول لي سؤال ازاي هعرف الاوبن من الكلوز؟ صح؟ ما هو اذا كان الكامبيوم الفرق الوحيد اللي ما بينهم مش هشوف، بس في فرق ثاني هنقوله كمان شويه. يبقى انا عندي ترتيب او الاستراكشر بتاع الاوبن كولاتر فاسكولار باند عباره عن فلويم وعباره عن زايلم وما بينهم كامبيوم. اوقات في بعض الاوبن كولاتر فاسكولار باند بيكون فوق الفلويم هنا تلاقي منطقه ثانيه استبرت بلون احمر. لا مش زايلم، الزايلم خلاص مكانه تحت. بتكون بالريسايكلينج فايبر. بيسموها البند الكاب، عامله زي الطاقيه كده بتاع الفاسكولار باند. بتكون عباره عن بالريسايكلينج فايبر، الريسايكلينج فايبر دي طبعا خلايا ليجنفايد، فبتاخد برضه لون احمر مع الكلوبوس لون والاتش تاني. بس دي مش اساسيه، يعني دي موجوده او مش موجوده. بعض الفاسكولار باند هتشوفوها هتلاقوا هنا بالريسايكلينج فايبر واخد لون احمر. واوقات ثانيه نعمل الفاسكولار باندل ما يكونش فيها الريسايكل فايبر دي. بس لو لقيت الاحمر اهوت بتاع الزايلم بيسل ولقيت فوق منطقه شفافه اللي هي الفلويوم والكامبيوم ولقيت احمر ثاني موجود فوق، الاحمر اللي فوق ده لو شاورت لك عليه يبقى ده مين؟ الريسايكل فايبر او الباندل كاب، تقول ديت او دي. تمام؟ طيب الزايلم احنا قلنا ان انا عندي منه نوعين. البيسل اللي عندي منها نوعين ايه وايه؟ بروتو وميتا. بتترتب دايما ان الميتا زايلم بيكون دايركتد لفوق وانزل لتحت يبقى بروتو زايلم، يبدا في الدوائر الكبيره وكل ما انزل لجوه الدوائر الصغيره. بسمي الترتيب ده ايه؟ اند ارش. الترتيب اللي هو الميتا زايلم لبره والبروتو زايلم لجوه بسميها اند ارش. الامر كلها الفاسكولار بامب ديت موجوده في الدايكوت ليف ودايكوت ستام. تمام؟ دي موجوده في الدايكوت ستام ودايكوت ليف. طيب قلنا في اوبن لو كامبيوم موجود وفي كلوز لو كامبيوم مش موجود، وقلنا الكامبيوم مش هتتبع. طب ازاي اعرف وافرق ما بين الكامبيوم ما بين الاوبن والكلوز؟ تمام هنعرفها. شفت هنا الزايلم معمول ازاي؟ صفوف، تلاقي الدايره الواسعه لفوق والدايره لتحت بس ماشيين صفوف كده عمود. في الكلوز بقى برضه الفلويم موجود فوق مش هيتسبب، وده زايلم اللي هي الدوائر اللي هي فيها مزرعه اللون الاحمر. بس هنا الميتا زايلم برضه فوق والبوتو زايلم تحت، بس بترتب في صوره ايه؟ صفوف معمول في شكل في شيب او واي شيب. تمام؟ ده الفرق الوحيد ما بينهم. الكامبيوم مش هشوف، اما انا اعرف منين دي كلوز؟ ترتيب الزايلم مع بعض. الميتا زايلم مع البوتو زايلم مترتب في صوره في شيب او واي شيب. ماشي يا جماعه؟ بيديك شكل الجمجمه. تلاقي الشكل ده عاملين زي الجمجمه، اول ما اشوف ده يبقى ده كلوز فاسكولار بامب. دي موجوده في المونوكوت ستيم والمونوكوت ليف. صفوف. تمام. الاوبن كولاتر فاسكولار باندل الميتا زايلم تحتها البروتو زايلم عمودي كده صفوف مع بعض. ده هيبان لك لما نيجي نرسم ان شاء الله في السكاشن. لكن في الكلوز بتلاقي الميتا زايلم مع البروتو زايلم عامل في شيب او واي شيب. الترتيب الميتا زايلم ده عندك اثنين الخلايا الواسعه ده اهي، اثنين اهو البوت زي ما هو، دول متسلسلين فوق بعض، دول عاملين لك واي شيب او في شيب اهو، تمام. وطبعا الشكل بتاعها نفسه جمجمه ده واضح جدا، اول ما تشوفها تقول خلاص دي موجوده في المونوكوت دي في المونوكوت الثاني. النوع اللي بعد كده عندي اسمه باي كولكتر. باي معناه ان انا عندي اثنين، حاجه من اللي احنا قلنا عليها اتكررت، تمام. احنا قلنا عندنا في الباسكولار باندل الاستراكشر بتاعه ايه؟ فلويم بعدين كامبيوم وبعدين باي. حاجه من الثلاثه دول اتكررت، اللي هيتكرر فلويم. هنا عندي فلويم فوق وفلويم تحت، ما بين الزيلم والفلويم اللي فوق ما بينهم ايه؟ كامبيوم. مش ده كامبيوم؟ يعني لو احنا ده طبعا الزيلم واضح هو اللون الاحمر، صح؟ فوق هنا مين؟ ومين؟ وكامبيوم، الاثنين مع بعض. طيب لو كنت خلصت لغايه كده يبقى دي نوعها ايه؟ اوبن كلاس. لكن انا عندي كمان في فلويم تحت يبقى اسمها باي كلاس. طب الفلويم اللي تحت والزيلم دول ما بينهم ايه؟ مفيش ما بينهم كامبيوم. الكامبيوم هو ما بيتكررش، اللي بيتكرر بس الفلويم، ما بينهم بنكايمه عاديه، تمام. طيب انا هنا قادر اشوف الزيلم ده واحد. طب منين عرفت ان انا عندي اثنين فلويم؟ مش قلنا الفلويم ما بيتكررش؟ عرفت منين في فلويم فوق وفي فلويم تحت؟ قال لك هنعرف، مش عارف لو انتوا الصوره واضحه ولا لا، هتلاقي في نقط حمراء رفيعه كده فوق وتحت، شايفينها؟ النقط الحمراء دي هي اللي بعرف فيها ان ده فلويم فوق وفلويم تحت، المنظر ده مش هتشوفه الا في الباي كولكتر، تمام؟ ده اللي هو البروتوبلازم. النقط الحمراء الصغيره دي البروتوبلازم اللي فوق اللي في الفلويم هنا وهنا، تمام؟ يبقى انا عندي فلويم فوق وفلويم تحت، عرفت منين النقط الحمراء الصغيره دي اللي هي بروتوبلازم؟ موجود فوق بس، عدي واحد كامبيوم، الحاجه الوحيده اللي تبقى اثنين الفلويم. البايكولاترال بتساوي اثنين فلويم. البايكولاترال دي برضه موجوده زيها زي الهوبل كولاترال في الدايكوت ليف والدايكوت ستيم. الكلوت موجوده في المونوكوت ستيم والمونوكوت ليف. اخر نوع عندي اللي هو الراديال فاسكولار باندل، قلنا دولت الزيلم والفلويم الترنيتنج مع بعض. طبعا ده اللي لونه احمر ده مين؟ الزيلم اللي هو اللي جنبه اللي مش مسبوق ده المفروض فلويم. بيبقى عندي زيلم فلويم، زيلم فلويم، زيلم فلويم، بيبقوا متبادلين مع بعض بيديني الشكل اللي هو الراديال فاسكولار باندل. الراديال فاسكولار باندل دي موجوده في الرود سواء كان دايكوت او مونوكوت، تمام؟ بس خد بالك ان ترتيب الزيلم في الراديال ده اللي موجود في الرود بيختلف. احنا قلنا في الاوبن والباي الترتيب عامل ازاي؟ الميتر بره ماشي موضوع واي، لكن الميتا والبروت زيلم لجوه يسميه اند ارش، لكن هنا الميتا زيلم لجوه والبروت زيلم لبره. الدوائر الواسعه بتلاقي هي اللي جوه بيسموه اكس ارش، تمام يا جماعه؟ كده ده اللي هناخده بس الاسبوع ده في الشهر. قبل ما تقوم الاسبوع الجاي مش عايز ان هو المنظر يبقى المجموعه خفيفه ومجموعه تقيله، تمام؟ ما هي مجموعتين؟ لا على المهم هجيب مواد منين؟ بس المهم المواعيد الصح دي ثابته لغايه لو حصل تغيير عند الرسم. هتعرف حاجه؟